مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من زاوية أخرى. ضيفي لهذه الليلة السيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، أهلا ومرحبا بك. أهلا أهلا ومرحبا بكم. سيادة النائب، تكاد تكون الزعيم السياسي الوحيد الذي في غضون شهرين تحدث مرارا وتكرارا عن المؤامرة لتأجيل الانتخابات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. أنا بالحقيقة كان عندي حدث وإحساس قبل أن تتحول إلى إجراءات وتداولات. نعم. من خلال قراءة المشهد والتدافع الموجود بالنسبة للعملية السياسية والرهان على المرحلة المقبلة عبر محطة الانتخابات وأيهما يفوز وأيهما يخسر ومشاريع أخرى تتحرك في ملف العملية السياسية العراقية، يمكن تقرأ ملامحها من خلال ما يطرح بالإعلام. كنت أحس أن البعض يعتقد بأن تحقيق ما يريد أن يحقق لا يمكن أن يتحقق عبر الانتخابات. توضح أكثر سيادة النائب. يعني عملية الإزاحة المعتمدة، البعض يريد يزيح البعض الآخر، فكرة إزاحة الإسلاميين مثلا، هذه كانت محاولات عبر الانتخابات الماضية كلها، كانت محاولات، ولكن في كل مرة يثبت أو تثبت الحركات الإسلامية. إحنا بالحقيقة ما عندنا جمهورية إسلامية أو ولاية الفقيه، إنما حكومة مدنية، ولكن هذا الشعار الذي يطرح بالحقيقة ليس له واقع. فهناك محاولة إزاحة من خلال الإشاعة والاتهام والتزوير والتزييف، يدون يزيحون القوى السياسية التي ظهرت في العراق بعد سقوط النظام والتي كان لها تاريخ من النضال والجهاد. إذا عبر الانتخابات، عبر الانتخابات أهلا وسهلا، نحن نقول لهم خذوها عبر الانتخابات. طيب، بدون انتخابات لا نعطيها، وهيك صار القرار، يعني لا نرجع الدولة إلى ما كانت عليه، أما إذا بالانتخابات وتداول السلطة بالشكل السلمي أهلا وسهلا. فدعوا الانتخابات والإصبع البنفسجي هو الذي يحكم. طيب، لكن لأنهم لم يتمكنوا سواء كان دوليين أو إقليميين من تحقيق هذا المطلب بالتغيير ملامح أو وجه العملية السياسية، لم يبقى أمامهم خيار في تقديري كقراءة سياسية، أنا أقول لك إلى الآن قراءة سياسية، لم يبقى أمامهم طريق إلا تعطيل الانتخابات. وإذا عطلوا الانتخابات الدستور ليس فيه قوى دولية تعمل على تعطيل الانتخابات، يعني بعدني حجي بعدني مدى أفتهم كل زين الصورة، من يقود هذه المؤامرة ولصالح من؟ لا، احنا ما نتحدث عن من وفلان، انما انا اتحدث بالمعنى الكلي. نعم، هناك إرادة بعضها دولي بعضها اقليمي بعضها محلي، هنا تريد ان تغير ملامح العملية السياسية عبر الانتخابات، ما قدروا يغيرون ملامح العملية السياسية. طيب، فقراءتي انه الانتخابات اذا تعطلت الدستور ليس فيه تصريف أعمال، بانتهاء المدة الزمنية المحددة دستوريا تنتهي الدولة الحكومة وينتهي البرلمان ويصبح عندنا فراغ دستوري، ما عندنا حكومة ولا عندنا برلمان. هنا ستكون الفكرة التي بدأت تسمع هو تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ وطني. نعم. على غرار الحكومة التي شكلها الأخضر الإبراهيمي، الحكومة الأولى التي كانت تعيينية، عبر وسائل التعيين يستطيعون أن يلعبوا بخريطة العملية السياسية. هذه كان إحساس وقراءة. الآن بدت القضية لا، انتقلت إلى حديث وإجراءات، لعل بعض الإجراءات إن كانت قاصدة أو غير قاصدة لا أريد أن أحكم عليها، ولكن يعني بديت سيادة النائب كانت قراءة وتحولت الآن إلى معطيات، أنت تقول معطيات الآن بديت تلمسها، إجراءات معطيات عملية وقرارات وتصريحات. لحد أمس كان هناك تصريح بضرورة تعطيل الانتخابات وتأخيرها، وهناك تصريح آخر وقرار آخر بتمديدها لمدة سنتين. فبدت تنتقل، حتى أن أحد السياسيين، وأرجو أن لا تسأل لي عنه، تحدثت معه بهذه الفكرة مرة، قلت له أنا أشعر بخطر تأجيل الانتخابات. قال ما معقول، وشلون؟ فسافر هو للخارج، اتصل من الخارج، قال وجدت لهذه الفكرة جذر لها أساس. الآن بدت أكثر وضوحا. والذي يزيد القناعة بأن هذه ممكن أن تكون من المتبنيات هو هذا الإرهاصات، الإرهاصات بالتصعيد بالمواجهات من خلال التصدي لتغيير المفوضية قبل وقتها. نحن لا نقول بتمديد المفوضية ولا تجديدها، إنما نقول مفوضية تنتهي بانتهاء مدتها وتذهب، وتأتي المفوضية الجديدة التي تعمل عليها اللجنة المكلفة من البرلمان. سنأتي حجي على لكن أصل إسقاط أعرف هذا السيناريو مسبقا. أصل إسقاط المفوضية قبل وقتها أنا أعتقد جزء من أجزاء تتراكب مع بعضها من أجل تعطيل الانتخابات، لأنه لو أقيلت الآن وقبل مجيء مفوضية جديدة ستتعطل عملية تسجيل الكيانات والأحزاب والائتلافات واستكمال الجهاز البارومتري الذي سيعتمد في فرز الأصوات وضبطها ومنع التزوير، هذه كلها ستتوقف، وبالتالي سيقال الله احنا ما استطعنا أن نعمل شيء. حتى قانون الانتخابات أنا ما أجد هناك جدية في تعديل قانون الانتخابات، وإلا لحد الآن المطروح أمامنا 4-5 قوانين، وإلى الآن اللجنة القانونية بمجلس النواب إلى الآن لم تتمكن أن تطرح قانونا محددا للاتفاق عليه بين القوى السياسية. العملية أصبحت فيها أكثر خطورة وأكثر شدة، ولكن أنا أقول لك لإدراكنا جميعا وبالذات بالتحالف الوطني وقد صرحنا بذلك وأصدرنا بيانات بهذا، نرفض رفضا قاطعا تأجيل الانتخابات، لأنه إسقاط لكل التجربة، وهذه الانتخابات التي يتحدث عنها البعض بالسلبية إن فقدت فقدت معه العملية السياسية. لذلك نرفض رفضا قاطعا تأخيرها يوم واحد، لأنه إذا تأخرت يوم واحد دخلنا بالأزمة الدستورية. أنا رح أرجع أسأل جنابك عن الانتخابات، ولكن تحدثت عن حكومة الإنقاذ وترفض تأجيل الانتخابات، هذا ذكرني باللقاء المفاجئ بينك وبين دكتور عياد علاوي. يعني بعدما صنع الحداد بينكما كانت الصورة مفاجئة، أحب أعرف ما الذي جرى، ما الذي تباحثتم حوله. يبدو أن من خلال التصريحات أن ما يفرقكم سيادة النائب أكثر من اللي يجمعكم، ومنها قضية الانتخابات. ما الذي دار بينك وبين الدكتور عياد علاوي؟ المبدأ الذي حصل فيه اللقاء مع الأخ عياد علاوي وغيره من القوى السياسية هو القاعدة الأساسية التي ينبغي أن تكون هي السائدة في العلاقات بيننا كمكونات وطنية عراقية. هذا المبدأ الأساسي الذي دفعنا للقاء مع الدكتور عياد ومع غير الدكتور عياد، وما نحن مستعدين له للانفتاح على جميع المكونات بل والانفتاح على جميع الدول. ماذا بحثتم؟ كان حديث حول موضوع الأغلبية السياسية. طيب. كان حديث حول تشكيلات الكتل والبرلمان بشكل عام، لأنه لم تكن الصورة واضحة مع من سيكون التحالف، ولكن قيل أنه اتفقنا على عقد تحالف. لا، بالحقيقة ما صار كلام، إنما صار تفاهمات ما هو الأصلح لبناء العملية السياسية القادمة، هل هي الأغلبية، هل هي الشراكة، عملية تداولية بحتة وليست فيها اتفاقات ولا تحالفات تمت كما فهم. طيب، أنت منذ 2010 ومن هذا المكان تحديدا كان عندك مشروع بالحديث عن حكومة الأغلبية السياسية. نعم. وصار في وقتها من طرحته قيل أيضا أنه المالكي هذه محاولات للتفرد بالسلطة، ويوم عن يوم أنت متمسك بهذا مبدأ الأغلبية السياسية. هل بالإمكان تحقيقه بالمرحلة المقبلة؟ دولة القانون كدولة قانون بعد الانتخابات بغض النظر عن النسب، منو شركائكم اليوم؟ الأرض تغيرت، الاتحاد الوطني راح، القوى الشيعية راحت إلى أماكن أخرى، إيش قد مدى واقعية سيادة النائب؟ أول مرة خلي نقرأ الأرضية التي يمكن أن نبني عليها الفكرة. طيب. قبل أن نذهب من يؤيد ومن يعارض، خلي نشوف هذه الفكرة على ضوء الواقع الموجود وعلى ضوء التجربة التي مرت بنا طوال هذه السنوات وما تعرض له العراق من حالات من التردي وحكومات ضعيفة وكل يوم انسحابات من البرلمان ومن الحكومة، وهذه الإرهاصات التي عطلت العملية السياسية وتعطلت معها عملية الاستقرار وتحقيق الخدمات وبناء الدولة. نحن نريد أن نبني دولة بالنتيجة، وليست نبني كيانات حزبية أو لمصلحة مكونات معينة. نريد دولة المواطن، دولة الإنسان، دولة العراقيين جميعا حتى مفهوم أغلبية وأقلية هم ماردة أريد مواطن. هل أن التجربة التي مررنا بها خلال الحكومات السابقة والحكومة الحالية هي تجربة ناجحة؟ أنا أقول لا بملء الفم واللسان، ما ناجحة، لأنه مصطلحات جميلة، شراكة، وحدة وطنية، ولكن في عمقها هو محاصصة. ما المطلوب؟ أن يتفرد فصيل شيعي أغلبية؟ لا، المطلوب أن نعود إلى الديمقراطية. طيب، المادة الأولى من الدستور تقول العراق جمهورية اتحادية ديمقراطية، دستورها الذي صوت عليه الشعب العراقي. طيب، فديمقراطية، الديمقراطية من أبرز ملامحها ومعالمها هو حكم الأغلبية. الأغلبية مو الطائفية أو القومية، الأغلبية الوطنية، الأغلبية السياسية، الأغلبية التي يلتقي على برنامجها السني والشيعي والعربي والكردي والمسيحي وهؤلاء جميعا. الديمقراطية هي حكم الأغلبية. احنا بين خيارين من أجل إيجاد حكومة قوية وإيجاد رئيس حكومة قوي وإيجاد وزراء يختارهم رئيس الوزراء مناسبين ومسؤول عنهم، وأمام برلمان فيه أغلبية منسجمة مع الحكومة تدعمها، تقف معها، تحاسبها. طيب، تغيرها إذا انحرفت عن المسار، ليس كالبرلمان الحالي أو السابق الذي ليس للحكومة فيه قوة. بس كانت الحكومة قوية، كان السيد نور المالكي قوي. أنا ما كملت الجواب مالك، أنت سألتني هذا. أولا، الأرضية تقتضي لإصلاح العملية السياسية والبلد أن نذهب باتجاه الأغلبية. طيب، هذا رأيي وتحدثت به. ب2010 كانت الاستجابة محدودة جدا، بل الرفض كان موجود لوجود الأجواء المشككة أن المالك يريد أن ينفرد بالسلطة. أنا اليوم جاي أصرح علانية، لا أريد أن أعود للسلطة، ولكن أريد أن أساهم مساهمة حقيقية في بناء الدولة. الدولة لا تبنى بالشراكة، هاي لغة الشراكة اللي هي محاصصة، وإنما تبنى بلغة دستورية قائمة على أساس الأغلبية السياسية، أو نعود إلى النظام الرئاسي. النظام الرئاسي غير ممكن لأنه دستوريا النظام البرلماني هو المتبنى. إذن الدستور يسمح لنا بتشكيل الأغلبية، ولأن الجميع شعر بأن الحكومات لم تكن بالمستوى الذي ينبغي أن تنهض بتكاليفها الوطنية، أصبحت هناك قناعات واسعة. طيب، لذلك داخل التحالف الوطني، داخل اتحاد القوى موجودة قوى تؤيد، حتى داخل التحالف الكردستاني قوات تؤيد. يرفضون يطلعون سيادة النائب، يرفضون ده يطلعون على أعلى المستويات، يقول لك وضع البلاد اليوم لا يسمح بموضوع الأغلبية السياسية لأننا نمر بعنق زجاجة والبلد يجب أن يدار. انتقلنا إلى موضوع من يرفض ومن يقبل. أنا لحد الآن لا أستطيع أن أقول من يرفض 100% ومن يقبل 100%، لأنه بالأحاديث الخاصة فيما بيننا الكل والشارع العراقي يتحدث. أنا اللي أشعر بالنجاح للأغلبية السياسية أن الشارع، الإنسان المواطن العادي الموجود، بدأ يقرأ أن البطاقة التموينية تعطلت، العملية السياسية تعطلت، الأمن ارتبك، الرواتب تأخرت، الموازنة كذا، كلها نتيجة هذا النظام السياسي. وإصلاح هذه القضايا التي يعاني منها المواطن لن يتمكن أحد من إصلاحها إلا إذا تغير النظام السياسي الذي تبنى عليه الدولة. طيب، أما من سيكون ومن لا يكون، أنا عندي كثير من المعطيات لآخرين يعتقدون أن الأغلبية لكن عندهم تخوف. أنا أقول لك كيف ومتى وما هو البرنامج السياسي، وإذا صرنا أغلبية أيضا إن حصة لو ما إن حصة الأغلبية السياسية هل هي شيعية؟ مجموعة من التساؤلات أنا أجيب عليها أن الأغلبية السياسية وطنية عابرة للطائفية عابرة للقومية، هي وطنية قائمة على أساس برنامج سياسي يتم بموجب تشكيل أغلبية سياسية لمن يؤمن ببرنامج الأغلبية السياسية، ويلتقون على أساس تشكيل هذه الأغلبية التي تكلف رئيس وزراء قوي ويكلف باختيار وزراء ويكون هو مسؤول عنهم، ونحن مسؤولين عن دعمه وإسناده في البرلمان. طيب، هذه من حيث المبنى. أنا أقول لك بصراحة بالعمق الأغلبية مؤيدة وموافقة عليها. طيب، ولكن هناك تخوفات نعم تحتاج إلى إجابات، تحتاج إلى طمأنة، تحتاج. أنا لا أقول أنها ستكون 100%، ولكن أقول بملء الفم بدونها لا حل لأزمات العراق. طيب، وهذا اللي يعني قلت أن هناك حكومات ضعيفة بسبب هذه المحاصصة على مدى دورتين كل السيد الحكومات أنور المالكي، لكن هناك بالشارع من يقول العكس، أنك أنت صاحب الحكومات القوية، الرجل القوي، وحتى بعد خروجك من رئاسة الوزراء اليوم الحجي أبو إسراء صاحب الدولة العميقة الذي صار له 3 سنوات يعني يحاول أن يؤذي ويخربط عمل الحكومة كما يقول الأعداء اليوم. العداء كل ما تتحدث الخصوم، خليني أقول الخصوم، خصوم الأعداء جوز أشيلها هذه بالمونتاج يعني، لأن أنا تبنيتها قلت الأعداء. لا الأعداء ليش لا أشيلها. فالخصوم اليوم كل إخفاق يصير على الساحة وطلعوا صاحوا ابحثوا عن الدولة العميقة للسيد نوري المالكي. صحيح. وين دولتك العميقة؟ أولا لو كانت الحكومات السابقة اللي أنا بها دورتي قائمة على أساس أغلبية ومنسجمة ما تردت الأوضاع أبدا. لكن أنا أذكر المواطن وأذكركم كم مرة انسحبوا من مجلس الوزراء، 11 وزير مرة انسحبوا يريدون أن يتحكموا بقرار الحكومة ويتفقون فيما بينهم لإسقاطها. حجم القرار تشاركي، وأنت كنت تقول أنني فرد في مجلس الوزراء صوت واحد. ولكن لا يقبلون ذلك. يعني أنا أضرب لك مثل، في مجلس الوزراء ناقشنا قضية البطاقة التموينية وقلنا أن المواطن يعاني والبطاقة التموينية ستبقى دون المستوى المطلوب مع الأموال التي تنفق، وتيارات الفقراء طلعت صوتت مع المقترح، وأنت في وقتها طلعت قلت أنا صوتت ضد. هذا مفهوم صحيح؟ لا بالعكس، لا لا لا، هو مقترحي. نعم. شكلنا لجنة قالوا أن البطاقة التموينية بطريقة التوزيع الموجودة سوف لن تصل للمواطن. نعم. ولا تصلح، إنما تتحول البطاقة التموينية إلى أموال وتثبت بالمصارف، وكل عائلة تروح تسحب المبلغ المخصص لهم بموجب البطاقة التموينية. صوتنا عليه في هذا المكان في مجلس الوزراء، 6 من الوزراء الذين صوتوا تقريبا بالإجماع وراء ربع ساعة من انتهاء مجلس الوزراء طلعوا في مؤتمر صحفي رفضوا الفكرة. هذا اللي دا أقوله، يا بشو رفضت الفكرة مو تصوتوا عليها؟ قالوا والله الجهة السياسية مالتنا رفضت الفكرة. هذا هو الذي أضعف الحكومة. يعني أنا أقول لك لو أن الآخرين الذين انسجموا وبقناعة على فكرة تحويل البطاقة إلى أموال وإحنا أجبنا على الإشكالات، السوق يرتفع، قلنا إحنا نجيب نسوي أسواق تعاونية تبيع بأسعار منخفضة، نفتح الاستيراد للتجار حتى هم نحرك السوق وهم حتى يصير تنافس والأسعار تهبط أقل من الأسعار الموجودة، لكنه لحسابات سياسية. هذا الذي أنا أقول، لمناكفات سياسية تصدوا للفكرة. أضرب لك مثلا آخر، قانون البنى التحتية كم كان له أثر لو أن القوى السياسية انسجمت على أساس البحث عن مصلحة العراق؟ كانت خايفة. منين خايفة؟ خايفة أنه الأموال هكذا كانت تقول الكتل السياسية، أنه ميزانيات العراق الانفجارية لما كان سعر النفط 110 دولار، إحنا ما شفنا خيرها، نروح نجيب نستدين بقانون البنى التحتية حتى بعض المتنفذين وبعض التجار يستفيدون ونكبل. طيب. العراق بديون. طيب. وبالتالي ما تصير بنى تحتية. طيب أولا ليش ما شافوا البنى التحتية اللي مرت أو الموازنات اللي مرت، ليش ما شافوا من عندها؟ هذا العراق اللي صار به، أنا ما أقول كل شيء تعمر وكل شيء صار، لا العراق يراد له مبالغ هائلة، إنما شافوا الموازنات اللي مرت. وكم موازنة هي اللي سموها انفجارية؟ الانفجارية 110 مليار صارت الموازنة مالتنا، هذا سموها انفجارية. الآن الموازنة 95 بانفجارية بالمعنى الذي تستجيب لكل متطلبات الإعمار والخدمات والتخريب المتعمد الموجود بالبلد، تعتبر قليلة. انفجارية لكن ما صار عندنا كهرباء، انفجارية ما صار عندنا قطاع صحي. لا صار عندنا، صار عندنا كهرباء، كان عندنا 2700 ميجاوات صار عندنا 16000 ميجاوات، صار المواطن يخبز على التنور الكهربائي ويطبخ على الكهرباء، صار عندنا كل بيت بكذا سبلت. صحيح، لأن الاستهلاك ولأن الحياة الاقتصادية تطورت، واسأل الناس أنت إيش قد عندهم مكيفات ومبردات، هكذا كله فيه كهرباء. لذلك حينما ارتفع مدى نناقش هذه الحكومات يعني وأدائها، ولكن ما جاوبتني على السؤال اللي أنت سامع مليون مرة حول دور السيد نوري المالكي ودولته العميقة بالتأثير على الحياة السياسية في حكومة 2014 وما بعد. وأنت سألتني عن الانسجام بالحكومات السابقة غير تأخذ الجواب حتى تنتقل. طيب أنا أقول لك الحكومات السابقة غير منسجمة أبدا، والذي حققناه حققناه بالمشقة والتعب. وزراء الأمن الدفاع والداخلية ما قدرت أعينهم، أوديهم للبرلمان يرفضوهم. الشخص اللي رفضوه اللي رشحته أني بهاي الحكومة قبلوه وزير جابوا الدفاع، وزير وانت جابوه. انت قلت لي في مقابلة سابقة جابوه خالد العبيدي، رشحت آخرين مكانهم رفضوهم، رجعوا قالوا لي رشح لك فلان تقبله، قلت لهم أقبله وبكرة أودي للبرلمان بس خلصوني. بس رجعت وأطحت بخالد العبيدي. مو أني، خالد العبيدي مو بزمان اتعين، هسه إن كان صحيح وإن كان خطأ الرجل غايب، هو اتعين الآن. أنا أقول ليش بزمان يرفضوه؟ لوجود مناكفات بين البرلمان وبين والحكومة. والبرلمان يتهم الحكومة. ردت أضرب لك مثل على طريقة أنكم شيطنتم البرلمان. يعني سليم الجبوري اليوم هو رئيس مجلس نواب، من صار رئيس مجلس نواب؟ أنت لا ظل تطفر من مكان المكان. لا أنا ما خليك وحدة وحدة. أنا ما طفر. أنت سألت عن قرارات الحكومة السابقة. طيب. وأشكلت، خلينا جاوبك على إشكالك. الحكومات السابقة وشهدت جميع لقانون البنى التحتية لو صاير لما كان العراق الآن ما عنده مدرسة ولا قسم داخلي ولا ميناء البصرة معطل ولا الزراعة 17 مليار متوقفة لو كان القانون البنى التحتية. والإشكالات التي قيلت أنه ارتهان الاقتصاد العراقي، أنقل لك قضية. إجاني بتريوس اللي هو أستاذ بالاقتصاد رغم أنه عسكري، قال دول جماعتك اللي بالبرلمان يقولون هذا رهن الاقتصاد العراقي على 75 أو 74 مليار، دول ما قارين الأمور الاقتصادية صحيح. أنتم مو دولة عايشة على الرعي، لو على صيد الأسماك، لو على الموز. أنتم عندكم بحيرات من النفط يرتهن بلدكم على 75 مليار، وهاي دول آسيا كلها تعمرت بهذه الطريقة. طيب. لكنه نسيتم، نسي الشعب العراقي الذي ظهر على شاشة التلفزيون وقال أنا أفتخر وقفت قانون البنى التحتية حتى لا يسجل إنجاز المالكي. هذا الذي أريد أن أقصد، الحكومة كانت تعطل مشاريعها حتى يقال ليست هناك إنجاز، والحقيقة هو متعطل مشاريع الحكومة إنما تعطيل مصلحة المواطن. طيب. هذا جانب. طيب الجانب الثاني، حدثني عن الثاني سيادة النائب، لكن مضطر أطلع فاصل. أيوه. ونستكمله بعد أن نرجع. نعم. فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم في القسم الثاني من زاوية أخرى مع السيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. كنت تتحدث عن الجانب الآخر من السؤال اللي هو قلب سؤالي، تفضل. هذا ما يقال عن الدولة العميقة، ومع الأسف الشديد يروج ويبعث على شكل رسائل إلى دول وإلى كيانات أن هناك شيء اسمه الدولة العميقة للمالكي، وهي التي تعرقل عمل الدولة وما تخلينا نشتغل. أنا سؤالي لمن يقول، أنا شبيدي الآن؟ بيدي أمر ديواني أصدر وعين؟ بيدي أوقف عزل وتعيين؟ هذا الضباط اللي انعزلوا كلهم بحجة أنه جماعة المالكي، قدرت أوقف عزلهم؟ إن كانوا صحيح هم جماعة المالكي، ناس اشتغلوا وياي في مرحلة معينة، أو الموظفين أو المدراء العامين، أو أنا بيدي أموال الآن من الدولة حتى أستطيع أن أتصرف بها؟ أنا بيدي قرارات بالجيش والشرطة حتى أستطيع أن أحرك جيش أو أحرك شرطة أو أحرك؟ أنا ما عندي هذا كله. لذلك الادعاء هو عملية البحث عن خشبة لتحميلها مسؤولية الفشل الموجود في هذا. عندك كتلة في مجلس النواب، أنا جاوبك. نعم. عندك كتلة في مجلس النواب. نعم. ممكن أن تؤذي سياسيا طبعا. نعم. ممكن أن تؤذي الحكومة، ممكن أن تشاغلها من خلال مجلس النواب، من خلال حملة الاستجوابات. هناك من يقول أن السيد نوري المالكي يعني كتلة في مجلس النواب مع الأموال هذه خلطة سحرية ممكن أن أنا أقول لك لولا تدخلي في بعض المفاصل الحيوية يمكن كان وضع الدولة غير شكل الآن. شلون؟ أنا اللي حميتها، ما أريد أدخل في التفاصيل. أنا حميت وضع الحكومة ووضع الدولة، لكن أنا ما حميت وضع حكومة. نعم. العبادي. نعم حميتها. نعم، لكنه أنا ما أريد أعلم النواب، نوابنا، أنهم موظفين صغار في الابتدائية ويتلقون أوامر. طيب. قلت لهم أنتم أقسمتم على القرآن وانتخبتم من الناس وتمثلون 100,000 نسمة كل واحد منكم، وتعاهدتم على أنكم تلتزمون بمصلحة العراق ومصلحة الدولة والقانون والدستور، ما ترونه فسادا تصرفوا بدون ما ترجعوا لي. لذلك تصرفوا مع بعض الوزراء وأثبتوا عليهم من خلال الاستجواب فساد. تصرفوا في مواقف ومواقع حساسة سيادة النائب، الإطاحة بوزير الدفاع وإحنا عندنا حرب ويا داعش، الإطاحة بوزير المالية وإحنا عندنا أزمة اقتصادية، أكو أكثر من هذا استهداف للحكومة؟ أقول لك، هو لمن لا يعلم أن وزير الدفاع هو يقود الحرب، واجهة مهمة. وزير الدفاع لوجستي الرجل، قيادة الحرب، العمليات المشتركة. طيب، ولكن هذه من أجل تضخيم الموضوع وكأنه نريد نجهض الحرب. وزير الدفاع لا علاقة له بالحرب. هسه الآن هذا وزير الدفاع هو يقود العمليات؟ لا، لو الفريق عبد المليار الله وجماعته وطالب الإشغالي والشرطة الاتحادية ما لها علاقة. لا، هذه حجة. لا لا، ما لها علاقة. لا ما لها علاقة. رأس المؤسسة العسكرية ما لها علاقة. هذا أنا أقول رأس مؤسسة ما يخالف، ولكن ليس هو الذي يقود الحرب، ليس هو الذي يقود العمليات. وزارة الدفاع في نظامنا الحالي مو هو قائد العمليات، رئيس الأركان والعمليات المشتركة اللي أكبر من رئيس الأركان، اللي الآن هي اللي تقود العمليات في كل العراق. إذن هذه ما، لكنه حينما يأتي نائب ويثبت فساد على وزير، شنو احنا؟ وقد ملأنا الدنيا صريخا بالإصلاحات والنزاهة ومحاربة الفساد، نقول لا والله اسكت عنا، هذا خليه موجود حتى احنا، لأنه عندنا حرب ولأنه الوزير موجود ولأنه فلان موجود ولأن المالية خاف تخرب. لا، هذا حق دستوري بل واجب دستوري على البرلماني أن يواجه الفساد، والدنيا كلها صيح فساد. إيش معنى من لما صدوا للفساد صار النوب القضية معكوسة؟ أنا فقط هنا أريد أقول أن هذه المواقف المتأرجحة، مرة نريد أن نحارب الفساد، حاربنا الفساد، قال ليش حاربت الفساد؟ ما أفطرت على الدولة؟ من الذي يمنع الحكومة الآن أن تعين وزير مالية بمكان وزير مالية؟ من الذي يمنع؟ ليش لحد الآن صار أشهر وزير مالية ما موجود؟ وخلي تعين وزير مالية بمكانه؟ ليش الآن ما يتعين وزير صناعة؟ ليش ما يتعين وزير تجارة؟ هل المالكي، اسمح لي، هل أن المالكي يمنع؟ يعني أنا منعت الحكومة من تعيين الوزارات؟ لا، هذه اتفاقات في مجلس النواب، ولكن إذن القضية مو قضية المالك اللي يمنع أو يعرقل عمل الدولة، وإنما أكو سياقات موجودة. صحيح، أكو تنافسات بين الكتل، هذا إلي وهذا إلك، وهذا تعطين وهذا أعطيك. أنا ما عندي فرشي، ثم أنا ما أتعامل بهذه الطريقة من أجل ذاتي ومن أجل شخصي، أنا أريد العراق. ولكنك تدخلت في مسألة الاستجوابات سيادة النائب. هسه أنت ما تصدقني إذا أريد أقول لك. لا عفوا، بس إذا أريد أقول لك واسألوا، واسألوا، ولكن هناك من يقول لصالح رئيس هيئة الإعلام والاتصالات تدخلت. اسألوا كل الذين قالوا أني تدخلت، شهد الله لم أحرك أحدا لاستجواب أحد، وقلت لهم إياه، أنا لا أقلكم استجوبوا أحد ولا أمنعكم، ولا أقلكم سقطوا وزير ولا أمنعكم من إسقاط وزير، أنتم اللي تقدروا. ولذلك أقرب الناس إلي في البرلمان اختلفوا في التصويت على وزير الدفاع. حنان الفتلاوي قالت أبو إسراء زعل علي لأنه استجوبت صفاء الدين الربيع، هذا كمثل بدون شخصنة، أي خالف، كمثل في التدخل في مسألة الاستجواب. كتبت لها الحنان، قلت لها أنا تدخلت في موضوع صفاء، لو طلبوا من عندي إقناع لحضور البرلمان للاستجواب، واتصلت بي أنا والحج أبو بلال وأقنعناه، ولكن هم صوتوا بإقالته، إحنا أقنعناه بالحضور. طيب، وقلت لها الحنان، قلت لها أنا اللي طبعا بعد قطيعة، أنا اللي تكلمت وياك على صفاء، أنا ما تدخلت بأحد، لا تحريض ولا دفاع. وأقول لك بصراحة، في جلسة التحالف الوطني الأخيرة اللي صارت في بيت الدكتور جعفري، كنا على مقربة من التصويت على إقالة هوشار زيباري وزير المالية، فانبرى الأخوة في الدفاع أن هذه تخلق لنا مشكلة وأزمة، ويا الكرد ويا فلان ويا فلان، وفلان يدعم وفلان يدعم باتجاه أنه هذه تخلق لنا مشكلة. طيب، أنا قلت إذا كانت قضية الفساد بعد أن ظهرت، لو مخفي الفساد إحنا ما نقدر نتحدث، لكن بعد أن ظهرت وأنتم ملأتم آذاننا ووجعت رؤوسنا بالإصلاحات والنزاهة، الآن شو نقول للناس إذا وقفنا بعد وضوح الفساد أو الاتهامات؟ شو نقول للناس؟ يكون نقطع ألسنتنا بعد ما نتكلم. طيب، حتى أن أحدهم قال أعطينا إياها عطوة، هاي عمي أنا مو طرف بالموضوع، إنما أنا ناصح، أنتوا دولة تبحث عن إصلاحات وتبحث عن نزاهة وتبحث عن فساد ومعالجات. طيب، ما يناسبكم تكفون حجر عثرة في طريق. صدقني، لا وزير المالية أنا حركت عليه، ولا وزير الدفاع، ولا الآن رئيس الوقف الشيعي، ولا صفاء الربيع، ولا وزير الزراعة، ولا وزير. هو أكو موجة حصلت في البرلمان اسمها جبهة الإصلاح، ولا رئيس الوزراء، لأن هناك من يقول بعد عمليات الموصل دولة القانون تنتظر انتهاء التحرير وربما يذهبون لإقالة رئيس الوزراء. دولة القانون؟ نعم، مستحيل مستحيل. خلينا نغادر هذا الملف. لا هذا ما كل شيء. وأرجع أقول جبهة الإصلاح من الذي شكلها حتى يقولون المالكي الدولة العميقة؟ جبهة الإصلاح مش شكلت بالبرلمان وراء هاي الضجة والمشكلة؟ أنا ما أدري بها أصلا. إجا عندي دكتور غضير العصر قال للمعتصمين، قلت لأي معتصمين؟ قال للبرلمان، دول اعتصموا وراء الهوس اللي صارت، اعتصموا بالبرلمان. قلت له شنو شردون من هم؟ هذه فرد حركة برلمانية صارت هي التي شجعت عملية التصدي للفسادات. ولكن صدقني حجي ولكن أجدت، لكنك أجدت تحريكهم. أنا مو حركتهم، أنا حميتهم. كان يراد لها أن تتحول إلى صوت يجلد الحكومة ويجلد القوى السياسية. طيب. من قبل فصيل معين كان يريد يحولها إلى صوت يجلد الناس. لذلك أنا وقفت بوجه هذا الفصيل حتى لا تتحول جبهة الإصلاح إلى وسيلة لتخريب البلد كله. طيب خليني أغادر مجلس النواب، وأنت تحدثت عن ما كبل عمل حكوماتك، عن قانون البنى التحتية. هذا ذكرني بسؤال مهم، ما لا يقل عن 10 خطابات للسيد رئيس الوزراء الحالي حتى يمكن آخرها في تيدكس، لا يترك مناسبة إلا ويذكر أنك عندما غادرت رئاسة الوزراء تركت خزينة الدولة فارغة. الحكومة دائما تذكر. شوف، البحث عن المبررات لتحميل الآخرين اللوم، أولا رئيس الوزراء كان رئيس اللجنة المالية. نعم، يعني نعم. وإذا تحدث بهذا فهو الأولى من غيره أن يسأل، يا أنت رئيس اللجنة المالية وأنت اللي تضع الموازنات أو تشرف عليها وتناقشها، كيف كانت تصمم الموازنة؟ أخي أنا شرحت ذلك على شاشات التلفزيون وبأوراق وزارة المالية، كم دخل لنا وكم دفعنا حصة الكرد وحصة الكويت ونادي باريس، وكم بقي للاستثمار. 12 سنة مجموع المبالغ المخصصة للاستثمار لكل المحافظات ولكل الوزارات 157 مليار. هذا اللي يتكلمون عنه 1,000 مليار و400 مليار، هذا كل عملية تزييف وتزوير الحقائق للمواطن حتى يربكوه. كل عائدات العراق إلى أن طلعت في 2014 كاملة كلها 658 مليار بيها مات الكرد وبيها مات نادي باريس وبيها التشغيلية وبيها. هذه أرقام تضرب بشكل غير صحيح. إحنا شعدنا بالموازنات، هذا المواطن يكون يعرفها. إحنا ما عدنا خزائن من الدولارات كل سنة نطلع من عدها بما تحتاجه الموازنة والوزارات. احنا عندنا فقط مصدرنا الوحيد لماليتنا هو النفط، واشياء بسيطه جزئيه، مال جمارك، ضرائب، كذا معين بسيطه لا تستحق الذكر. طيب. سنويا نجي نقول احنا كم برميل نصدر؟ اتكلم بلغه عامه الناس، كم برميل احنا نصدر؟ كنا نصدر 1,800,000، 1,900,000. بيش البرميل نحسبه؟ ب70، نحسبه ب80، اضربها يطلع عندنا مثلا 100 مليار. هي 100 مليار ما موجودة تحت ايدينا. طيب، انما المفروض يجينا 100 مليار، تدخل لنا من خلال عائدات، المفروض تجينا. هسه اذا صار تعطيل بالنفط، اذا صار تعطيل بالبيع والشراء، قد تتغير الكمية. طيب، وقد تزود اذا ارتفعت الاسعار، قد يصير اكثر من، يصير 105 مثلا. فاحنا ما عندنا فرشية خزين. ناخذ هاي الاموال نقعد بمجلس الوزراء نوزعها على الوزارات حسب الأهمية والضرورة. رتبنا الموازنة وديناها المجلس النواب للجنة المالية اللي هي مسؤولة عن مناقشتها وإعدادها وطرحها على مجلس النواب، يسوون بها مناقلات أو إقرار، يرجعون إياها، هاي موازنتكم اتصرفوا. بالتصرف أيام الأوضاع الأمنية، الإرهاب والتخريب والعصابات، الموازنة اللي تعطى للوزارة مثلا 1,000,000,000 دولار ما تقدر تنفقها لأنه المشاريع معطلة. طيب، عصابات ما تسمح، فيزود بالموازنة حسب طبيعة الإنجاز. الإنجاز إذا كل 100% تطلع الموازنة صفر، كل اللي عندنا صرفناها وانتهت. وإذا الإنجاز أقل راح يزود عندنا، مرة يزود عندنا 5 مليارات، مرة 6 مليارات، مرة واحدة زاد عندنا 12 مليار. طيب يدخل مرة ثانية بالموازنة، فما عندنا أموال مكدسة حتى أنفقناها حتى صرفناها، هي ذن أموال النفط، براميل النفط نبيعهن نحسبهن، هذه موازنتنا نصرفها. أي موازنات خليناها صفر؟ شو استلمنا إحنا من موازنات حتى سلمنا الموازنات فارغة، ومع ذلك سلمنا الموازنة بها 6 مليارات. أنا مستلم موازنات بها 4 مليارات وبها 5 مليارات. أكثر من 3-4 تصريحات تأتي إنه خزينة الدولة استلمناها فارغة. مو فارغة، 6 مليارات دولار بها، وهذا شيء طبيعي، أكثر من هذا ما تصير، لأنه التنفيذ كان عاليا في السنة الأخيرة، لأنه التنفيذ كان موجود. ثانيا أكو عندنا في عام 2014، وهذا أيضا مسؤول عن البرلمان ومسؤول عن رئيس اللجنة المالية، اللي خلوا البلد بلا موازنة. ماكو دولة بالدنيا تمر عليهم سنة وخلقونا الحرب التي صممها لنا أوباما والبلد بلا موازنة. أي حرب تقصد اللي صممها؟ حرب داعش. داعش هو إخفاق في إدارة السيد نوري المالكي الذي ضيع 2/3 البلاد. 2/3 ولا 3/4؟ 3/3. هذا الكلام بالحقيقة مو علي يعبر. شلون؟ أنا أعرف الخلفيات وهم يعرفون، وجمعتهم دولة كلهم في بيتي وقلت لهم في عام 2012 مؤامرة كبرى جاية على العراق، ريح طائفية من سوريا راح ينحل بها الجيش العراقي، وراح نضطر نسوي تعبئة جماهيرية اللي سميناها الحشد الشعبي، وراح قوتنا فقط نستطيع أن نحمي بها كربلاء بغداد سامرة ديالة ونقاتل بالمناطق الأخرى. مؤامرة كبرى صممتها أوباما، صممها ترامب الآن هو يتحدث عنها بصراحة، وكانت الاجتماعات موجودة في كردستان تتم بشكل صريح وبها ضباط أمريكان. ولولا المبادرات اللي سويتها آني في دعم الجهاز مكافحة الإرهاب وتشكيل الحشد الشعبي وإجت الفتوى التي دعمت الحشد الشعبي لكان ماكو بغداد، لكان ماكو عراق. لأن الذي حصل، أريد أول مرة أقول عبر الإعلام كما قاله لي بعضهم، أنتم انتفضتم علينا في عام 91، إحنا ننتفض عليكم في عام 2014. القضية هكذا عمقها الطائفي، هي انتفاضة وليس داعش، إنما المناطق انتفضت جميعها، داعش تشكلت وراء الاعتصامات، ما شكلت قبل الاعتصامات وسوت الاعتصامات، إنما ولدت في اعتصام الفلوجة داعش. أما الذي حصل انتفاضة شاملة لأبناء المنطقة الغربية، يقولون كما انتفض الشيعة على النظام السابق في عام 91 احنا ننتفض عليكم في عام 2014. انتوا انتفضتوا، انتوا الشيعة انتفضتوا على الظلم، معناته انت كن الظالم من انتفضوا عليك؟ لا، لأنه ليس كما ينبغي أن أكون حسب تقديرهم. البعض منهم يحن إلى الماضي، البعض منهم يريد أن يكون له امتيازات أكثر من حجمه، لذلك أكو عملية استيعاب. ثانيا الضخ الطائفي الذي كان قد صدر، سواء كان من المفتين في السعودية وغير السعودية، هنا في العراق من هيئة علماء المسلمين وغيرها، بالتكفير والتحشيد الطائفي، هي التي صنعت الموقف، وإلا مو قضية ظلم وظلم. السنة الآن يدركون أن المالكي ما كان ظالم، والحمد لله تغيرت الصورة. كان عندي أمس وفديا من أخوة السنة يردون يدخلون لي أنا بالقائمة، قلت لهم ما لكم مصلحة بيها. أيضا من سنة المالكي نفسه، من سنة المالكي، دولة ما كانوا من سنة المالكي، قلت لهم أنتم تنضربون إذا تدخلون ويانا، قالوا لا القضية تغيرت عند السنة. طيب الآن أدركوا. بما أنه إحنا نتحدث عن السنة، شنو رأيك بالاجتماعات واللقاءات اللي كانت تصير يعني بهذا العنوان؟ أستطلق خلينا هاي مال ثلثي العراق. أولا مو ثلثي العراق، إذا كان الصحراء يحسبوها ثلث. مو أنت جبتنا لهذه المنطقة. لا أنا ما جبتك، أقول الأنبار الرمادي متى سقطت؟ لا حضرتك قلت لي أكو إشكال. ماكو إشكال، ولكن جزء كبير من هذه القوات كانوا الآخرين يشكلون تشكيلها على المالكي. طبعا أنه كانوا يشكلون أن أنت شنو خالنا مكافحة الإرهاب شنو تشتري أسلحة؟ هو هذا اللي هو أنا اللي وفرته. شنو أنا شو استلمت البلد؟ استلمت البلد ما بي سلاح. نعم أنا وفرت القوات الموجودة، بس مع الأسف الشديد توفرت بعدما طلعت هذه الموجة من الإضرابات والاعتصامات وداعش، وإلا أنا وفرت 36 طائرة F-16. نعم. 24 طائرة T-50 مدفعية، ودبابات أبرامز، ودبابات وطائرات هليكوبتر، وجيش من مكافحة الإرهاب من 1700 إلى 13000، وأسلحة وتجهيزات وتدريبات، ثم الحشد الشعبي. يعني أنا هذا كلها أقول، ربما واحد يقول الآن الموازنة تصرف على الجيش، أنا ما أدري الآن شنو اللي تم شراء من السلاح للجيش. الحكومة تقول ده نشتري، حتى إيران التي تقول أنها تساعدنا هي تبيع. أنا اللي اشتريت السلاح من إيران حتى يعرف. أنت الذي اشتريت؟ أنا اشتريت السلاح من إيران، أنا اشتريت الدبابات، أنا اشتريت الطائرات، أنا اشتريت من كوريا، أنا اشتريت من فرنسا الهليكوبترات، أنا اشتريت هذا من إيران، أنا اشتريت ما أخفيها. ولولا السلاح الإيراني اللي اشتريناه أثناء الحملة لكان الأوضاع غير هاي الأوضاع، لأن الجانب الأمريكي الأسلحة اللي اشتريناها من عندهم أصروا على عدم تسليمها، بل كانوا أدخلونا في الحرب مع إيقاف التسليح وتزويدنا. طلبنا منهم، من الأمريكان، طلبنا من أوباما بنفسي شخصيا، طلبت من عنده أنه يبعث بطائرة تضرب لنا مقرات داعش اللي بالجزيرة سنة كاملة نتابع. طلبوا من عندنا، قالوا خاطب الأمم المتحدة بكتاب، قلنا لهم بيننا وبينكم اتفاقية، فأضربوا لنا المقرات لأن ما عندنا طيارة تضربها. هذا أي عام؟ 13. نعم، قبل داعش. قبل داعش. طيب، كانت تسرب الأسلحة من سوريا، فالجزيرة صوروا لنا إياها هم بطائراتهم المسيرة مملوءة معسكرات. بعثنا الشهيد الكروي لأحد المعسكرات، احتل لكنه استشهد بانفجار لأنه صحراء والطائرات ما توصل للهليكوبتر. فطلبنا منهم سنة كاملة، قالوا اكتبوا كتاب للأمم المتحدة، كتبنا كتاب للأمم المتحدة، اريد لنا طيارتين تضرب لنا الجزيرة، وما ضربت الجزيرة. وهذا دليل على أن الإدارة السابقة الأمريكية كانت هي راغبة بأن تدخل داعش للعراق. جابونا قالوا خلي الأردن يبعث طائرات تضربهم، قلنا لهم الأردن ما عندنا اتفاقية وياهم، وهذا خرق سيادي، مو كيفنا ندخل طائرات للبلد، كل اللي يحب يدخل خلي يدخل. دخول الطائرات ودخول القوات يجب أن تكون عبر اتفاقات تصادق من البرلمان، الأردن ما عندنا اتفاق. وإلى أن طلعت داعش ما طيرة ولا طائرة ولا أطونا حتى العتاد اللي كنا نشتريه من عندهم. قصدك الحد ما دخلت داعش؟ الحد ما دخلت داعش. نعم. ما أطونا سلاح لي. خلينا نروح إلى فاصل ونرجع نستكمل فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم من جديد. سيادة النائب، كنا نتحدث وبعدين استرسلنا، ولكن أريد توضيح أكثر للذي يقال عن أنك أضعت ثلثين أو ثلاثة أرباع العراق. لا، هم أول يقولون ثلث مو ثلثين. طيب، ثانيا قلت لك ثلثين، قلت لي ثلاثة أرباع. لا، أنا يعني مزحا أقول لك. طيب، ثلاثة أرباع، لأنه لغة الإعلام المضلل يضلل. أول، الأنبار ما سقطت الرمادي بزماننا، ولا سقطت حديثها، ولا سقطت كثير من المواقع، وظلت المحافظة قائمة، ومع مجيء التحالف الدولي سقطت الرمادي، وسقطت بنفس المؤامرة التي سقطت بها الموصل. بالموصل ما كان عندنا هذا الحجم من الطائرات، لكنه مع حجم التحالف الوطني التحالف الدولي سقطت الرمادي وسقطت بعض الأقضية الموجودة في صلاح الدين. ما سقطت لا سامراء ولا بلد ولا دجيل ولا هاي المناطق كلها، ما سقطت والله. ولا مصفى بيجي، مصفى بيجي سقط بعدين ورانا، سقط، ظلينا حامين المصفى، والآن المصفى انتهى تفسخ لكنه ما سقط، ولا قاعة سبايكر سقطت. الذي سقط في صلاح الدين في تكريت قائد الفرقة الرابعة انسحب. قاعدة سبايكر كان ساقطة. لا، قاعدة سبايكر ما سقط. أنا رحت نزلت بيها، أنا رحت القاعدة سبايكر نزلت بيها ما سقطت. في صلاح الدين اللي صار أنه قائد الفرقة، مع الأسف الشديد اجت توجيهات من الجهة السياسية التي ينتمي إليها والتي هي شريكة في المؤامرة أن انسحب. انسحب هو ضباط الركن مالته، فتاهت الفرقة، صارت جريمة سبايكر. ومع الأسف الشديد هذا الشخص الذي ترك الفرقة وراح الآن هو آمر كلية العسكرية، بدل القرار اللي صدر عليه بالحكم كون يعدم، الآن هو آمر كلية عسكرية، وأنا ما أدري هم يعرفون الجماعة لو ما يعرفون. فما سقط صلاح الدين كلها. ثانيا، من يحسبون مساحات الأنبار، مساحتها ثلث العراق، نفوسها 1,400,000، فمو هكذا تحسب القضايا. ليش هي الصحراء الآن بدينا هسه الآن حاليا بدينا الصحراء، هي صحراء ممتدة وربع خالي كأنها موجودة وتتحرك بها عصابات، وإلى الآن تتحرك عصابات. طيب، ما تحسب القضايا هكذا. طيب، لكنه يمكن أن يسجل لنا الفضل أنه استطعنا أن نوقف هاي الهجمة الشرسة اللي كانت تقف خلفها دول، وكانت تعتقد كما كان يعلن من منصات الاعتصام بغداد قادمون، وطلعوا فرس مجوس نقطع رؤوسكم واحد واحد. هذا اللي وقفنا احنا، احنا اللي قدرنا نستوعب ذولا بين يعتقل وبين يهرب قيادات الفتنة. لو كان قيادات الفتنة موجودين الآن ما خلوا البلد يستقر. طيب، على ذكر قيادات الفتنة، كان ضيفي في نفس هذا المقعد قبل أسبوعين يمكن أيضا السيد أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، قال لي أنه قبل أن يتولى السيد العبادي رئاسة الوزراء اطلع، بما أنه أنت تتحدث عن قيادات المنصات والاعتصامات، اطلع على ملف السيد رافع العيساوي، هذا على ذمته للسيد أسامة النجيفي، وأنه العبادي قايل له والله الأخ ما عنده شيء، وبمجرد أني ما أروح إلى رئاسة الوزراء هذه الملفات كلها تحل. ليش هو رئيس الوزراء يقدر يحل ملف قضائي؟ وهذه الكلمة أنا أشك أنها، طبعا رئاسة الوزراء بعدين صدرت بيان نفت هذا الكلام للموضوعية. أنا أشك أنه يصدر هذا هكذا كلام، لأن هذا مناقض لأصل استقلالية القضاء، أنه رئيس سلطة تنفيذية يقول ما عنده فرشي ويحكم، ومثل ما قال أسامة أنا راح أطلع أستبعد. وإصدارهم بيان التكذيب كان في محله، لأن هذا يطعن في السلطة التنفيذية أنها تتدخل في شؤون القضاء. هذا خليني أيضا أسألك على مؤتمرات التسوية اللي دا تصير خارج العراق، سواء اللي صارت في سويسرا اللي جت بأنقرة، رغم أنه البرلمان العراقي قال أنه ممنوع مؤتمرات التسوية خارج العراق، ولكن كل الذين يحضرون مؤتمرات التسوية الآن هم تقريبا غالبيتهم اللي كانت صدرت عليهم أحكام أو أوامر قبض في عهد السيد نوري المالكي لما كان رئيس وزراء. أنا ما أدري استقصاء أنه كلهم بعضهم، نعم بعضهم أكيد عليهم أوامر قبض موجودة، بعضهم برئوا عبر القضاء وليس من قبلي، أنا ما برأت أحد وليس من حقي أبرئ أحد، ولم أتهم أحد، وحتى الذين يروجون ويتحدثون مو أنا اللي رتبت عليهم فرشه، إنما هذا القضاء موجود وخيرهم للقضاء يناقشوا. أنا بالحقيقة عندي كان تفاؤل بأننا استطعنا أن نعزل هذه القيادات المتطرفة الطائفية التي أوصلت المنطقة الغربية وأوصلت المكون كله إلى ما وصل إليه من نزوح وتخريب وتهجير وقتل وداعش. هذول الآن أصبحت بينهم وبين مجتمعهم فاصلة، وهذا شيء جيد. هم الذين قادوا الفتنة والاعتصامات وشكلوا المنظمات الإرهابية، الآن المجتمع مالهم رفضهم، بدأوا يرجعون واحد واحد وعبر القضاء. حتى لو يرجعون مجتمعهم رافضهم، بل أغلبهم لا يستطيع أن يصل إلى مناطقهم لأنه تسببوا بكل الأذى الذي أصاب الناس. فنحن تفاءلنا وقلنا خلص، صار الآن أكو عندنا القاعدة، قاعدة الجمهور، قاعدة المكون كلها مقبلة على التفاهم وعلى التسوية وعلى إيجاد جو جديد ورفض هذه الشخصيات الموجودة، حتى نتجاوز قضية الفتنة الطائفية. حتى مسألة التسوية إنما دعمناها لأن إيماننا يقول بأن الحرب والسلاح لوحده لا يحل المشكلة، إنما نحتاج إلى الانفتاح على بعضنا وإيجاد حلول تقاربية فيما بين المكونات من أجل فتح آفاق جديدة للحياة يعيش بها جميع المواطنين في سعادة وراحة وأمان. فنحن وهكذا نمشي وعندنا لقاءات وتفاعلات، وأنا تحدثت مع الأخوة اللي حضروا قلت لهم ليش سويتوا هذا اللي سويتوا بأنقرة؟ أنتم اخترتم الظرف الخطأ والمكان الخطأ والجهة الداعمة الخطأ، أنتم رفعتم شعار وكأنكم تخندقتم طائفيا وقلتم للشيعة أنتم أيضا اذهبوا وتخندقوا طائفيا، رجعتونا للمربع الأول. أرجوكم تخندقين سيادة النائب عبر التحالف الوطني. تحالف الوطني أي تحالف وطني، لا كتلة شيعية. شوف فارق بين التحالف الوطني قوى سياسية وطنية متحالفة. طيب اتحاد القوى هم موجود بقوى سياسية وطنية متحالفة، مو هذا التخندق اللي أقصد عنده، التخندق مع الدول التي كانت ترعى الاجتماع. يعني يا شيعة أنتوا روحوا أيضا عقدوا اجتماعكم في طهران مثل ما احنا عقدناه بتركيا، انتم عقدوا هناك، هذا صحيح؟ والتحالف الوطني تحكمه ايران بشكل او باخر سيادة. لا لا هذا كلام، هذا كلام صحيح من اجل تضييع. لا لا ابدا، التحالف الوطني لا تحكمه دولة مع وجود علاقات متميزة مع هذه الدولة او تلك الدولة، اما ان يكون محكوما بهذا المعنى لا ابدا. ونرفض أن يعقد التحالف الوطني اجتماع أو مؤتمر في طهران بصراحة، وطلبنا من أخواننا أن يصححوا الموقف حتى نستمر في عملية الوفاق الوطني فيما بيننا. طرح هذا الموضوع على جماعة اتحاد القوى أو اللي قاعدوا نعم نعم. كان شعارهم، عفوا، كان تبريرهم أنه إحنا ثلاثة أرباعنا مطاردين بأوامر القبض أو أحكام، ما نقدر نجي لبغداد، أضمنونا سلامتنا وأجي أنا كطارق الهاشمي أجي لبغداد. إحنا بالحقيقة إذا كانوا يعتقدون أنه لا يزال الحل عبر طارق الهاشمي، والله مثلا لا مثل هذا، لا، طارق الهاشمي لا نضمن لهم المطلوب للقضاء، لا نضمن لهم، ولكن احنا نستطيع ان نضمن للاخرين الذين هم ما مطلوبين، ايديهم ما ملطخة بالدماء، ان يحضرون البلد بامان واستقرار. طيب، لذلك احنا نتمنى عليهم انه هذا الخطوة اللي خطوها، نتمنى ان تكون لهم علاقات طيبة مع هذه الدول، ولكن لا يكون تخندق او اعلان شعار طائفي الذي تكرر وتكرس هذا الشعار الطائفي اجتماعات الرياض الان. أردت أسألك عن اجتماعات الرياض. الملك سلمان قال بالأمس أو أول أمس أن إيران هي رأس حربة الإرهاب بالعالم. مع الأسف الشديد، يعني السعودية بدأت بدعم هذه التوجهات واكتشفت خطأ هذه التوجهات ثم عادت مرة أخرى إليها. ما الذي حصل في التفكير السعودي؟ هل أنه تفكير سعودي بعد الإخفاقات التي حصلت، بعد الاتهامات التي حصلت، بعد تحميل المسؤولية لهم الذي حصل عن دعم مثل هكذا توجهات؟ لماذا يعودون؟ الذي حصل في هذا الكرنفال الذي استفاد منه إسرائيل، كانت هي المستفيد الأول، أمريكا استفادت استثمارات عالية، السعودية أعطيت ضوءا أصفرا أنها تمثل التحالف العربي الإسلامي، لكنه أنا ما أعتقد أمريكا ستذهب معهم كما يتوقعون في دخول بحرب مواجهة ضد إيران، لأنه بالأمس وزير الخارجية قال نتمنى أن تكون لنا علاقات طيبة مع إيران. أنا أعتقد هو هذا الجو بمن هو كاسب حقيقي وبين من ظلل أنه سيكسب. بعدك تعتقد أن السعودية يجب أن تكون تحت الوصاية الدولية؟ والله أي دولة تصر على تبني العنف والتكفير والتطرف ينبغي أن تعالج دوليا. اليوم العراق يقترب من المحور السعودي وتبريد الملفات. ما أعتقد العراق يستطيع أن يقترب مع هذا الحديث الأخير. نحن لن نكون في حلف وتحالف مع دولة ترفع شعار القضاء على إيران. إيران أيضا دولة لها وجودها ولها حضورها، ثم ما المصلحة في ذلك الشعار؟ وما الذي يعنينا نحن في العراق؟ هو الذي يعنينا أنه هم حينما يتحدثون عن إيران وكأنه بالخلف الأستار إيران ومن يعتقدون أنها امتداد لإيران. إحنا كشيعة مو امتداد لإيران، إحنا أبناء الوطن، وفي كعراقيين. كعراقيين وفي كل بلد موجودين به إحنا أبناء الوطن، نلتزم به وبحدوده وبقوانينه. نعم عندنا علاقات مع إيران ونرغب أن تكون عندنا علاقات مع السعودية. فاهمين هاي المسألة، ولذلك دز وزير الخارجية، فاهمين خطأ، فاهميها خطأ، دز وزير خارجية مالتهم سابقا وحاليا على أساس يسحبون العراق من إيران. القضية مو هكذا تدار العلاقات الدولية. العراق ما ممكن يقبل يصير ساحة حرب بين إيران والسعودية، بين أمريكا وإيران. كافي، إحنا دائما أرضنا تحولت إلى ساحة مواجهات بين مشاريع وبين خصومات. نريد علاقات طيبة مع الجميع على أن يكون صراع الجميع بعيدا عن الأرض. طيب، العراقية سيادة النائب، انفلت أو هناك انفلات وبوادر انفلات للوضع الأمني في بغداد، وهناك حديث عن أنه هناك عناصر غير منضبطة من الحشد. شلون نشوف وضع أمن العاصمة؟ وين هيبة الدولة، المؤسسات الحكومية بهذا الموضوع؟ لا شك هناك تجاوز على هيبة الدولة كبير، وأصبحت الدولة في هذا المجال لا تستطيع أن تقمع الذين يتجاوزون على هيبتها، هيبة الوزير والوزارة والدولة والأمن. وهذه الظاهرة التي تسبب بها الشركاء. شلون؟ الشركاء هم الذين الآن يتجاوزون على هيبة الدولة. من الذي دخل إلى البرلمان وهذه ظاهرة خطيرة، السلطة التشريعية بهذه الطريقة، إلى السلطة التنفيذية، إلى فلان، إلى فلان، إلى التصرف، إلى الاختطاف؟ هذا التيار الصدري، هم شركاء، مو بس التيار الصدري، التيار الصدري وغيره. بس من بس الذين بس المتهمين بتخريب الوضع الأمني بالشارع وبالاختطاف هم فصائل من الحشد الشعبي ما لهم علاقة بالصدريين. لا هذا ما يقال. لا هذه عملية رمي الكرة، البعض يريد أن يرمي الكرة على الآخر، أنا لا أبرئ أحد. ويوجد نعم هناك من يلبس ملابس الحشد وليس من الحشد حتى يطعن الحشد، وكذا أنا حسب ما أخبرت كذا عدد من فصائل ليس لها علاقة بالحشد، وهذا مسؤولية الدولة كنت تحاسب من هو بالحشد ومن هو خارج الحشد ويمارس عملية إسقاط هيبة الدولة. الوضع خطير، اختطافات إلى غير ذلك من أمور، المواطن يشعر بالقلق، الدولة يجب أن تستعيد هيبتها بمواجهة الخارجين على القانون مهما كانوا حشد ولا غير حشد. من يخرج على القانون، من يخرج على النظام العام يجب أن يحاسب، لأن المواطن هو دافع الثمن من أمنه، من استقراره، من راحته، أبنائهم بالمدارس بالجامعات. نعم هناك خلل كبير وخطير، إذا ما عولج ربما سينتهي إلى مواجهات ومصادمات كبيرة مجتمعية. وهذا رد تسألك، تتوقع رح يدعي الوضع الأمني بالمرحلة؟ والله إذا ما تصدى الأجهزة الأمنية بقوة للخارجين على القانون، نعم سيتداعى ويتطور ويصبح خطير. طيب بقى أن أسألك، انتهى الوقت، وقتنا قبل أيام قليلة صار أكو حديث، ويبدو المعارك الانتخابية بدأت مبكرا، والحديث عن الجيوش الإلكترونية وتسقيط الشخصيات، وانت طلعت قلت هذه الحرب هي حرب بلا مروءة. نعم. هذا اللي دا يصير، ولكن أيضا خصوم السيد المالكي يقولون أن من استخدم وسائل الإعلام واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي هم مقربين من السيد المالكي، أول من بدأوا هذه السنة. هذه الاتهامات طبيعية، سيما أن الاتهامات لا يكلف المتهم نفسه بتوفير الدليل، تهمة ويدبها بمواقع التواصل الاجتماعي وأنت روح عالجها. أنا لا ألتفت في مثل هذه الاتهامات، أنا لا عندي جيش إلكتروني، أنا عندي محبين مؤيدين أنصار شو تسميهم، ربما يتصرفون بعض تصرفات صحيحة بعضها خطأ، وجهت لهم نداء وببيان واضح وصريح وقلت نحن مدرسة البرهان والدليل، ينبغي أن لا يساء الاستخدام الكلمات القاسية، ما يصير احترام الدولة، احترام الشخصيات، احترام الكيانات. أنا لا أقبل على أي ممارسة تستخدم فيها ألفاظ سيئة أو اتهامات بلا دليل. كل هذه الاتهامات أنا ما أقول كلها، وإنما الأعم الأغلب منها بلا دليل. أنا ما عندي جيش إلكتروني، أنا اللي أصرفه على العمل الإعلامي هذا المواقع الاجتماعية هو 1.5 مليون دينار شهريا. أما أكو ناس فاتحين مواقع والساحة مفتوحة ويتحدثون، لكن من يريد أن يسجل نقطة في مرمى الهدف الآخر على خلفية الصراع، واللي أنا أحذر منها وأرجو من الآخرين أن يراجعوا أنفسهم ويقوموا لله مثنى وفرادى، أن هذه الصراعات لن تأتي بخير لأحد. طيب ستهدم الهيكل على رؤوس الجميع. أدعو الإعلاميين إلى ضرورة التثبت، أدعو السياسيين إلى الكف عن فتح هذه المواقع التي أصبحت تتكاثر أميبيا، وأصبحت قد دخلت عليها دول ومخابرات، وأصبحت تنفث من خلالها سموم الوقيعة. هاي مال الدولة العميقة، هذه من شغل بعض الدول التي فتحت مواقع، وبعض السفارات التي أصبحت تصطاد الشباب الناشطين في مجال الكمبيوتر والإنترنت وتوظفهم عندها كشبكات إعلام موجودة لتحقيق أهداف معينة. هناك حريق كبير في الإنترنت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا من خلالكم أدعو الجميع إلى ضرورة المراجعة، إلى ضرورة التثبت، إلى ضرورة العودة إلى المنطق والعقل واحترام الآخر مهما كان الآخر يختلف معك. طيب يمكن حضرتك يمكن هذا آخر سؤال فعلا. نعم. يمكن حضرتك الوحيدة الذي لم تعلق على الاتهامات التي طالتكم عندما أثيرت مرة أخرى قضية خور عبد الله، طلعوا مسؤولين وتحدثوا أيضا خصوم السيد المالكي السياسيين، قالوا الرجل بال2013 هو من تنازل، طلعوا ناس قالوا لا يابا هذه بال1991 العراق تنازل عنه. أنا سمعت كلام وتبرير من السيد وشيار زيباري، لكني أريد أن أسمع واحدة من الأمور التي فيها تساهل وتجارة انتخابية. هذه كلها تجارات انتخابية، يعني يهدمون البلد، يجانبون الحقيقة، يجانبون الواقع حتى يسجل فرد رقم انتخابي. بعضهم يتحدث طائفيا حتى يكسب الطائفيين، بعضهم يتحدث وطنيا بقضايا غير صحيحة حتى يكسب الوطنيين. أنا أقول هذه قضية لها عمقها التاريخي في قرار 838 الذي وقعه سلطان هاشم وأحمد وصدام حسين، وإجت لجنة دولية ورسمت الحدود وحددت المياه، وصدام حسين انسحب من هذه اللجنة وترك اللجنة هي لوحدها تقرر، واللجنة قررت وأصدرت قراراتها وحفظتها في مجلس الأمن وأصبحت نافذة علينا بما فيها 55 مليار دولار غرامات للكويت، بما فيها الطائرات كذا كانوا يطلبون 1.3 مليار، حاليا أهوياهم ب 400 أو 300 مليون. هذه كلها قرارات دولية صادرة من مجلس الأمن الذي حققناه في هذه المفاوضات في موضوع المياه، اللي كان يراد للعراق أن يحرم من خور عبد الله. قلت لهم بنص الكلمة، وإجاني هذا المسؤول البريطاني وإجتني اللجنة، قلت لهم والله أكسر إيدي وقلمي إذا أوقع على حرمان العراق من خور عبد الله. طيب. هذا الخور مالنا، خلي تكون، ولكن أقول لكم هذا الخور نتصرف به مرورا عبورا مجيئا، لا نرفع علم ولا أحد يسألنا، ويدار بلجنة مشتركة. الذي حصل هو وفق السياقات الدولية. سيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. شكرا لكم. شكرا لكم أحمد.